الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم الاشتراك في أسهم البنوك؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم، وبيع الأسهم وشراؤها من جملة